الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل نزل في ماء حار فأمنى، فهل عليه الغسل؟ ليس عليه أن يغتسل، إنما عليه الوضوء. أحس بالمني يتحرك في صلبه لكنه لم يخرج، هل يلزمه الغسل؟ لا يلزمه. أحسنت. لم يدخل في فرج زوجته إلا الحشفة فقط ثم نزع، هل يلزمه الغسل؟ نعم يلزمه. أحسنت. اغتسل للتبرد والنظافة وهو جنب، هل ترتفع جنابته؟ لا ترتفع. أحسنت. اغتسل ولم يخلل شعره، هل يصح غسله؟ لا يصح، لا بد من التخليل. قال فروضه خمس: فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء ودلك وخلل الشعر. أما ما بدله بالماء في الغسل لكنه لم يتمضمض ولم يستنشق، فهل يجزئه الغسل؟ نعم يجزئه. أحسنتم، بارك الله فيك. طيب تفضل الشيخ، نسمع المتن إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. غفر الله المصنف لشيخنا وللسامعين المسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار المشيدين المالكي رحمه الله: باب التيمم وفرائضه وسننه وفضائله ومبطلاته. تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازته تعينت لا جمعة أو سنة، إن عدموا كفاية دم ماء أو خاف ذو سقم مريد الداء أو من حدود الداء أو طفل الشفاء بعادة أو عن طريق عرفة، أو إن على نفس ومال خاف أو ثمن ماء إجحافا، أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب. فرض خمس: صعيد طهرا والمستفحة وسم أكبرا. الضربة الأولى وفور، ثم الوجه والكفين مسحا عما، وثن مسح من يد المرفق وبدل الضرب ورتب وارفق، وأضرب التراب وامسح وهرى كل اليد اليمنى بكف اليسرى، وبطنها بالمرفق من إصبعي ومسحك اليسرى على ذا المهيع، وشرطه بعد دخول الوقت، وافعل به فرضا فقط بالثبت، وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنيته إن اتصل، يبطله الناقض أو ناق يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر، وأسقط الصلاة والقضاء عن عادي من صعيده والماء. أحسنتم، بارك الله فيكم. لما فرغ من الكلام على الطهارة المائية الصغرى وهي الوضوء، والكبرى وهي الغسل، شرع هنا يتكلم عن الطهارة الترابية التي هي بدل عنهما وهي التيمم. قال رحمه الله: تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لا جمعة أو سنة. التيمم في اللغة القصد، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تغسلوا الخبيث منه تنفقون، وهو في الشرع طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، وقد دل على مشروعيته الكتاب: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والسنة قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، والإجماع منعقد على مشروعيته. تيمم المريض ولو حكما كصحيح خاف باستعمال الماء ضررا يلحقه، كما سيبين الناظم ذلك إن شاء الله. تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، للفرض كصلاة الخمس، وإن النفل ما عدا الفرض كالوتر ورغيبة الفجر، وهذا منصوص الآية. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت. الحاضر الصحيح، قال: وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت، يعني الرخصة في الأصل هي للمريض والمسافر. وأما الحاضر الصحيح فإنه يصلي بالتيمم الفرض ويصلي بالتيمم الجنازة إذا تعينت، بحيث لم يوجد من يصلي عليها. لا جمعة لا يصلي بالتيمم الجمعة لأن لها بدلا وهو الظهر. واستظهر الدردير في الشرح الصغير أنه يتيمم لها، أو سنتي أيضا لا يتيمم لسنة. لماذا؟ لأن محل النص هو المريض والمسافر، وإن كنتم مرضى أو على سفر. واستظهر ابن عبد السلام أن الحاضر الصحيح كالمريض والمسافر، يتيمم الفرائض والنوافل. ووجهه أن علة التيمم عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، ولا فرق في هذا بين المسافر والمريض وبين الحاضر الصحيح لاستوائهم في العلة. وإنما خص المريض والمسافر بالذكر في الآية لأن الغالب وقوع ذلك لهما دون الحاضر الصحيح، وما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب. هذا الذي استظهره ابن عبد السلام، والذي ذكره الناظم أن المريض والمسافر يتيممان الفرض والنفل، وأما الحاضر الصحيح فإنما يتيمم للفرض وللجنازة إذا تعينت عليه، ولا يتيمم للجمعة ولا يتيمم لسنة. ثم قال: إن عدموا، أي الثلاثة المريض والمسافر والحاضر الصحيح، كفاية من ماء أو خاف ذو سوق من مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارفة، هذا شرط تيممهم. إذا عدموا الماء أو عدموا ما يكفيهم من الماء، أو خاف مريض أن يزيد عليه المرض، أو خاف صحيح من حدوث الداء أي المرض، أو خاف مريض تأخر الشفاء. قال: أو خاف ذو سقم مزيد الداء، مريض يخاف إذا استعمل الماء أن يزيد عليه المرض، أو من حدوث الداء، هذا صحيح، يخاف باستعماله الماء أن يلحقه الضرر، أو بطء الشفاء، مريض يخاف إذا استعمل الماء أن يتأخر شفاؤه، بعادة أي بتجربة، يعني هذا مريض جرب فاستعمل الماء في مثل هذا المرض فزاد مرضه، أو عن طبيب عارف، أو أخبره طبيب عارف بذلك ولو كافرا عند عدم المسلم العارف بالطب، فهذا يتيمم. هذا الذي يخاف من المرض أو يخاف زيادة المرض أو يخاف تأخر الشفاء يتيمم. لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير. وفي البخاري معلقا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أجنب في ليلة باردة فتيمم، وتلا قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره. ولما أصيب رجل بحجر شجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قالوا: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. حديث عند أبي داود وحسنه الألباني. فهذا يدل على أن من شق عليه استعمال الماء فإنه له أن يتيمم. فليس الشرط عدم وجود الماء، بل عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله ولو كان موجودا. قال: أو إن على نفس ومال خاف. خاف على نفسه أو على ماله إذا ذهب لطلب الماء من عدو أو من لص، أو خاف عطش محترم من آدمي أو دابة أو كلب مأذون باتخاذه، أو ثمن الماء نما إلحافا إذا زاد الثمن على المعتاد فإنه لا يلزمه الشراء ولو درهما. إذا زاد الثمن على المعتاد لم يلزمه الشراء، هذا الراجح في المذهب كما قال الدردير في الشرح الكبير. أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب، بأن علم أو ظن أنه لا يدرك ركعة بعد تحصيل الطهارة لو استعمله أو طلبه، يعني إذا خاف باستعمال الماء في الوضوء أو باستعمال الماء في الغسل من الجنابة أو بطلبه بالتفتيش عن الماء، خاف خروج الوقت المختار، وسيأتي في أوقات الصلاة إن شاء الله بيان المختار والضروري، خاف خروج الوقت المختار بحيث لا يدرك ركعة بسجدتيها في الوقت، أو خاف خروج الضروري إن كان فيه. فمن خاف خروج الوقت فإنه لا يستعمل الماء بل يتيمم، لأن فرض الوقت أهم. ثم انتقل إلى الكلام على فرائض التيمم فقال: فروضه خمس: صعيد طهورا. الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة، فلا يشترط خصوص التراب. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. صعيد وجه الأرض، ترابا أم لا؟ قال الزجاج: لا أعلم بين أهل اللغة اختلافا في أن الصعيد وجه الأرض، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. سمى الأرض طهورا فيشمل كل أرض ترابية أو رملية أو صخرية. وفي الحديث: فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، يعني من أدركته الصلاة في أرض رملية فهي له طهور، أو في أرض حجرية فهي كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم، ولم يرد أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه. وأما حديث وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء كان في صحيح مسلم، فالقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. مثلا لو قلت: أكرم الطلاب، ثم قلت: أكرم زيدا، فهل هذا يقتضي تخصيص الإكرام بزيد؟ يجاوب: لا، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. ثم احتجاجه بلفظ التراب من باب مفهوم اللقب، وهو ضعيف عند جمهور الأصوليين. فروضه خمس: صعيد طهورا. ونوي استباحة. الفرض الثاني النية، إنما الأعمال بالنيات، والتيمم القصد. ينوي استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم. سبق أنه في الوضوء ينوي رفع الحدث أو أداء فرض الوضوء أو استباحة ما منعه الحدث كالصلاة، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. وكذلك في الغسل سبق أنه ينوي رفع الحدث الأكبر أو أداء الفرض الذي عليه هو الغسل، أو ينوي استباحة ما منعه الحدث الأكبر كالصلاة. فهنا ما الذي ينويه؟ ينوي استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم، ويلزم نية أكبر إن كان تيمم عن حدث أكبر. إذا نوى استباحة الصلاة أو استباحة منعه الحدث، وأما إذا نوى فرض التيمم فيجزئ ولو لم يتعرض لنية الأكبر، لكن لا ينوي رفع الحدث. لماذا؟ لأن التيمم على مشهور المذهب لا يرفع الحدث. قال: ونوي استباحة. وسمي الأكبر، أي ينوي الأكبر فإن لم ينوي الاستباحة من الأكبر وكان عليه حدث أكبر فإنه يعيد أبدا. أما إذا نوى فرض التيمم كما سبق فإنه يجزي ولو لم يتعرض لنية أكبر. إذا نوى استباحة الصلاة أو نوى استباحة منع الحدث فيلزمه نية الأكبر إن كان عن حدث أكبر، وأما إذا نوى فرض التيمم فيجزي ولو لم يتعرض لنية الأكبر. وسمي الأكبر يعني بقلبك. والضربة الأولى المقصود هنا وضع اليدين على الأرض، ليس المقصود الضربة على بابه، المقصود أن يضع يديه على الأرض. وفور ثم الفور كما سبق أن لا يفرق في هذه العبادة، فإن فرق بين أفعال العبادة بطل. ولو ناسيا هنا بخلاف الوضوء والغسل فإن الناسية هناك معذور، لكن هنا ولو ناسيا إن فرق بين أفعاله بطل ولو ناسيا. ثم قال للوجه والكفين مسحا عما، مسح الوجه والكفين، وقد جعلها هنا يعني جعلها فرضا واحدا. قال فروضه خمس: صعيد طهورة هذا الأول، ونوى استباحة وسمي الأكبر هذا الثاني، والضربة الأولى هذا الثالث، وفور ثم الموالاة هذا الرابع، الوجه والكفين مسحا عما هذا جعله الخامس، وهي ست عدها غيره ستة، ففرق بين مسح الوجه ومسح اليدين. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم انتقل إلى السنن فقال وسن مسح من يد من الفقي وجد للضربة ورتب وارفقي. سن مسح من يد للمرفقي، مسح الكفين كما تقدم فرض، ما زاد عن ذلك وهو المسح من الكوعين إلى المرفقين فسنة. وفي الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتيمم إلى المرفقين. وسن مسح من يد المرفقي وجدد الضرب، ورد هذا أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، أخرجه الدارقطني. والأحاديث المرفوعة لم يصح منها سوى حديثين اثنين. الأحاديث المرفوعة لم يصح منها سوى حديثين اثنين: حديث عمار رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت ولم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ففيه مسح الكفين فقط، مسح الكفين فقط. والحديث الآخر حديث أبي جهيم أنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام. لكن المسح إلى المرفقين ثابت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ومن أصول المالكية الاحتجاج بقول الصحابي وفعله. ورتب على ترتيب الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من فيمسح الوجه فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين، إن نكس وصلى أجزاءه ذلك. وهو في عد السنن ثلاثا متابع لخليل، واستدرك عليه الحطاب ومن بعده كالدردير في الشرح الكبير، فذكروا سنة الرابعة وهي نقل ما تعلق بكفيه من غبار، هي نقل ما تعلق بكفيه من غبار. قال وفضله التراب، التيمم على التراب أفضل من التيمم على غيره من حجر ورمل وغيرهما مما يصدق عليه اسم الصعيد، التراب أفضل من غيره لأنه ورد التنصيص عليه في الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا. وللخروج من الخلاف وامسح ظهرا، قال وامسح ظهرا كل اليد اليمنى بكف اليسرى وبطنها من مرفق الإصبع ومسحك اليسرى على هذا المهيئي. من الفضائل هذه الصفة في التيمم، وهي أن يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن يده اليسرى، وقد حناها من أصابع اليمنى، ظهر اليمنى من الأصابع، يمسحها بباطن اليسرى حتى يبلغ المرفق، فإذا وصل إلى مرفق اليمنى أدار يسراه إلى باطن اليمنى من المرفق حتى يصل إلى آخر الأصابع، يعني يبدأ من ظاهر اليمنى من الأصابع حتى يصل إلى المرفق، هو في ذلك يمر باطن يسراه على ظاهر يمناه من الأصابع إلى المرفق، ثم يديرها إذا وصل المرفق ويكون حانيا لليسرى، وهكذا حتى يصل إلى آخر الأصابع، ثم يمسح اليسرى باليمنى على هذه الصفة نفسها. هذا قوله وامسح ظهر كل اليد اليمنى بكف اليسرى وبطنها من مرفق للإصبع ومسحك اليسرى على هذا المهيئي، هذا هذه الصفة. وشرطه أي شروطه شرط مفرد مضاف إلى معرفة فيعم، وشرطه بعد دخول الوقت فلا يجب ولا يصح قبله. الأصل في هذا قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والقيام إليها إنما يكون بعد دخول وقتها، فخرج الوضوء بالدليل وبقي التيمم على الأصل. وفي الحديث فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، أينما أدركت إدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت، هذا وجه المذهب. وهي مسألة خلافية، هل التيمم يرفع الحدث أو هو مبيح للصلاة فقط، فهذا مفرع على كونه مبيحا للصلاة، وفعل به فرضا فقط بالثبت، يعني لا يصلى فرضان بتيمم واحد. طيب لو فعل، لو أنه صلى فرضين بتيمم واحد بطل الثاني، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. وفعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل، يجوز له أن يصلي بتيمم الفرض النوافل المتأخرة بعد الفرض، فإن تقدمت صحت، لكن لا بد من تيمم آخر للفرض. النفل المتأخر عن الفرض يجوز فعله بتيمم الفرض، وقد ذكر هنا شرطين، وفعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل. الأول النية عند التيمم، يعني ينوي النفل عند تيممه الفرض، وهذا كما قال في سراج السالك هذا ضعيف، والمعتمد عدم اشتراط النية، وأصله ترغيب السالك، قد طبع قريبا المتن الذي نظمه في أسهل المسالك طبع قريبا ووصل المدينة قبل أيام يسيرة، ولم يذكر فيه النية، ما ذكر النية لا خليل ولا صاحب ترغيب السالك، فهذا من زيادات الناظم. المذهب عدم اشتراط النية، يعني لو أنه لم ينوي أن يصلي النفلة بعد الفرض فتيمم الفرض، ثم بعد أن تصل الفرض عرض له أن يصلي النافلة تيمم المغرب، فلما صلى المغرب قام وأراد أن يصلي النافلة، يعني أراد أن يصلي سنة المغرب بذاك التيمم، تيمم الفرض، فهذا جائز له. هذا الأول. الثاني قوله إن اتصل، هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يتصل ويغتفر الفصل اليسير بنحو الأذكار التي بعد الصلاة. قال يبطله الناقض أو ماء يرى قبل الصلاة أو بها إن ذكر. نواقض الوضوء المتقدمة تبطل التيمم، لأن التيمم بدل عنها، والبدل له حكم المبدل. أو ماء يرى قبل الصلاة، يعني هو تيمم ثم أراد أن يدخل في الصلاة فوجد الماء قبل أن يصلي، فهنا يبطل تيممه، يلزمه استعمال الماء. هذا مذهب الجماهير، بل حكي إجماعا يلزمه استعمال الماء. لكنه مقيد بقيد، وهو أن يكون في الوقت سعة، يعني إذا ضاق الوقت بحيث يخشى فوات الصلاة، إن استعمل الماء فإنه يصلي بتيممه، وهذا يستفاد من قوله قبل أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب، يمكن أن يستفاد من قوله أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب هذا القيد هنا، أو ما يرى قبل الصلاة يعني في ساعة الوقت. لذلك قال ناظم الأخطري: ناقضه مثل الوضوء ومعه وجود من قبل الصلاة في ساعة، أي وجود ماء قبل الصلاة في ساعة، في ساعة الوقت. قال: أو بها إن ذكر، أو بها أي في الصلاة إن ذكر. صورة المسألة: هذا شخص لم يجد الماء فتيمم وصلى، وأثناء الصلاة تذكر أن عنده ماء في رحله، فهذا يقطع الصلاة لتفريطه. أما لو أنه أثناء الصلاة أتاه رجل بالماء فإنه يتمادى وتصح صلاته. الفرق بينهما أن الأول معه تفريط، هذا الذي أثناء الصلاة تذكر أن عنده ماء في رحله معه تفريط، بخلاف الآخر الذي أثناء الصلاة أتاه رجل بالماء، هو طلب الماء قبل الصلاة فلم يجده، وأثناء الصلاة أتاه رجل بماء فهذا يتمادى. وفي هذا يلغز، يقولون: نهق حمار فبطلت الصلاة، نهق حمار فبطلت الصلاة، يعني لما نهق الحمار تذكر الماء الذي في رحله على ظهر الحمار فبطلت الصلاة. ثم قال رحمه الله: ويسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء. هذه مسألة فاقر الطهورين، من لم يجد ماء ولا صعيدا، كمن كان في بيت مبني من حديد أو إسمنت ولم يجد ماء يتوضأ به ولا صعيدا يتيمم عليه. هذا يتصور في يعني في السجناء في بعض أحوالهم، وفي من مثلا صورة يذكرها الفقهاء يقولون: حاصره أسد وهو فوق شجرة، فهذا ماذا يفعل؟ قال: وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيدة والماء. المذهب كما قال خليل: وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. وانظر إلى براءة الناظم كيف يعني حافظ جهده على عبارات خليل. المذهب أنه تسقط الصلاة والقضاء، ووجهه أن الصلاة سقطت عن الحائض والنفساء، ولا موجب لذلك إلا العجز عن الطهارة، فكذلك هنا، فالطهارة شرط وجوب والشرط يلزم من عدمه العدم، هذا وجهه. وفي المسألة أربعة أقوال كلها في المذهب، وقد نظمها بعض العلماء فقال: ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، وهي القسمة العقلية: يصلي ويقضي، لا يصلي ولا يقضي، يصلي ولا يقضي، يقضي ولا يصلي، يعني لا يؤدي ويقضي. قال: يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء يشهب. ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي، هذا قول ابن القاسم أنه يصلي ويقضي احتياطا، عكس ما قال مالك. مشهور مذهب مالك أنه تسقط الصلاة وقضاؤها، فلا يصلي ولا يقضي. وإن كان ابن عبد البر في الاستذكار قد ناقش جعل هذا هو الصحيح من مذهب مالك. قال: وأصبغ يقضي، أصبغ يقول إنه لا يؤدي ويقضي، يعني تبقى الصلاة في ذمته، فإذا وجد بعد ذلك ماء أو متيمما شيئا يتيمم عليه فيصلي حينئذ. والأداء لأشهب، أشهب يقول يصلي ولا يقضي، وقول أشهب هنا يشهد له ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في ضياع قلادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ناسا من أصحابه في طلب هذه القلادة فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، يعني صلوا بغير طهارة، لم يكن التيمم قد شرع وقتها، نزلت آية التيمم بعد ذلك، لكنهم صلوا بغير طهارة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.